سبح ليلا دائما ونهارا واملأ تفاصيل المدى استغفارا وانظر بعينيك الحياة وسرها سترى وجودا يدهش الأنظار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. النهاردة المرة الثانية مع اسم الله الحسيب. يعني ايه حسبي الله؟ يعني كفاية عليا ربنا، يعني ربنا معاك، يعني انت مش لوحدك. اسم بيعززك، اسم بيخليك مهما كنت واقف قدام واحد انت محتاجه ما بتتذلش لحد ابدا، ما بتتهنيش لحد ابدا. اسم بيعززك في الدنيا كلها مهما كنت محتاجة، مهما كنت مكروبة انت عارفة ان كفاية عليك يا ربنا. اسم بيخلي اهم علاقة في حياتك هي علاقتك بالله، لان ربنا هو اللي يكفيك في اي ازمه من ازمات الدنيا. ربنا معاك وربنا مش هيسيبك ابدا. ولا زلنا مع المعنى الجبار ده. احكي لكم قصه واقعيه حصلت لي في حياتي، قصه اول حجه حجتها في حياتي يا جماعه. كانت في بدايه دعوتي خالص، كنت زمان لسه متخرج من كليه طب، وكنت بدي مسجد للشباب والبنات في مسجد السلاب في المنصوره، وكان يعني ماديات الواحد ضعيفه جدا، فيعني كان ممكن الواحد يروح المسجد ماشي، وبيتي كان بعيد عن المسجد كذا كيلو ماشي احيانا، لان يعني ايه تمن التاكسي وقتها كان ممكن يبقى في مشكله. فانا رايح مره وداخل بسرعه الحق بقى اصلي المغرب مع الشباب، او اصلي سنه المغرب قبل ما الاذان يدن، قبل ما الاقامه تقوم عشان ادي الدرس. وانا داخل لقيت واحد ساكن قدام المسجد، وده ارقى مكان في المنصوره، فبيقول لي انا حلمت حلم، فانا بقى يعني انا عايز اتخلص منه، يعني يعني انا بحب هذا الرجل جدا، بس انا يعني فعلا داخل عايز الحق يلحق يا ملحقش، ونفسي الحق اصلي ركعتين سنه باي طريقه قبل ما الاقامه بتاعه المغرب تقيم. فبيقول لي طب اقول لك الحلم، فانا كشفت منه قلت له طب قول. فقال لي واحنا واقفين على باب المسجد رجل بره ورجل جوه، قال لي انا حلمت النهارده ان انا وانت داخلين الحرم المكي، وناس كتير جايه تدخل، الحرس اللي على الباب منعوا الناس كلها ومرضوش يدخلوا حد غيرك، ودخلت معاك. فهو اول ما قال لي كده فانا قمت ايه هضمت الموضوع بسرعه كده، طبعا كنت عايز قدامه يعني، هضمت الموضوع قمت داخل واقف اصلي ركعتين السنه، وخدت الركعتين كلهم بكاء، لان الرؤيه معناها واضح انت هتحج، يعني الرؤيه معناها واضح. وكنا في اول ذو الحجه، كنا في اول ذو الحجه، وخلاص بقى كل الراديوهات والاذاعات شغاله لبيك اللهم لبيك، وطبعا قلبنا بيتفرم. بس انا بالنسبه لي يعني انت يعني 8 تذكره ولا 8 تاشيره حج ولا 8 طيران ولا 8 فندق ولا الكلام ده اصلا كان في الوقت ده احلام اصلا، فانت تعمل ايه يعني. فسبحان الله دخلت قعدت يعني ابكي بس وخلاص كده من الشوق، يعني انما لم احدث نفسي اصلا باي شيء. خلصت الدرس ولسه خارج من المسجد لقيت واحد بيجري عليا، فيعني عاوز ايه؟ قال لي انا معلش يعني انا معايا 3 تاشيرات حج ومش عارف اعمل بهم ايه. فانا ببص له كده 3 تاشيرات حج مش عارف تعمل بهم ايه؟ قال لي معايا 3 تاشيرات حج مجامله وتاخدهم. فقلت له اخدهم يعني قال لي اخدهم مفيش مشكله. اليوم ده الشيخ امين الانصاري وساكن في القاهره جه يزورني في الدرس، فكان حاضر للدرس يوميها. فالشيخ امين فبسلم عليه بعد الدرس فبقول له انا معايا 3 تاشيرات حج. قال لي بس خلاص صحبه باذن الله سبحانه وتعالى. واحد صاحبي حبيبي كده كان شاب ملتزم جديد ايامها، يعني بات معانا ليلتها، فكان هو التاشيره الثالثه. الكلام ده كان يوم الجمعه، يوم الاثنين كنا طالعين على المطار يا جماعه، وقعدت 40 يوم في الحرم المكي، 40 يوم سبحان الله العظيم. فالواحد لما يفتكر كده انت ممكن يبقى معكش اسباب، بس حسبك الله. اهو ده اسم الله الحسيب بقى، اسم الله الحسيب انك ما تفقديش الامل لاني معكيش الاسباب. انا مش قادر احج، حسبي الله، ربنا يكفيني، ربنا معايا، ربنا مش هيسيبني، انا الاسباب راحت مني، حسبي الله. ما انساش ابدا واحده سيده فاضله جدا من سيدات العمل الخيري في القاهره وشغلها كبير، فكان حصل ازمه زيت كبيره جدا في مصر، كانش حد يلاقي زيت، فكلمت واحد من التجار الكبار جدا للزيت، قالت له هات لي يعني زيت اوزع على الاسر الفقيره، الزيت ايامها كان اقيم حاجه تديها لحد فقير او محتاج. فلا ما اقدرش ومعايش ومفيش واعتزلها. فبتقول فلقت يعني سبحان العظيم هي المخزن بتاع جمعيتها جنب المخزن بتاع هذا الرجل، وعشان كده يعني ايه يعني عارفين بعض بقى. فبتقول لقيت جايه تريله كبيره مقطورتين وقامت منزله حموله الزيت كلها عندي. بتقول فورا فرحت وقلت فرج ربنا مش مهم مين اللي بعت، وزعت الزيت كله على الفقراء. بتقولش بقى لقيت الدنيا مقلوبه عليا وبيتصل بيا، هو في ايه؟ باعت العربيه المقطورتين الزيت للخزن بتاعته، الراجل السواق غلط وقام دخلهم في المخزن بتاع الجمعيه الخيريه، قالت له خلاص كل حاجه راحت للفقراء، ربنا اجرك غصب عنك، اجرت يعني رغم انفك. فسبحان الله العظيم، حسيب الفقراء، واحد فقير محتاج ازازه زيت، واحد تاني بيحتكرها ولا بيمنحها، وربنا هو الحسيب. ان ربنا ان لو انت فعلا قلت حسبي الله، لو انت عشت يعني حسبي الله من قلبك. سيدنا موسى يا جماعه من القصص اللي بتزلزل قلب الواحد وهو رضيع عليه الصلاه والسلام، وربنا بيقول له امه يعني اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم، اقذفيه في التابوت دي ارميه، في واحده بترمي ابنها، ده معناه ان جنود فرعون خلاص واقفين على الباب، فاقذفيه في اليم ده المفروض تحطه بالراحه، معناه ان يا تلحق يا ما تلحقش، فليلقيه اليم بالساحل، المية نفسها بتتحرك بسرعة، يأخذه عدو لي وعدو لا. هو الكلام ده اتقال لموسى امتى؟ لما ربنا كلم موسى وقال له اذهب الى فرعون، فربنا قال له اني اخاف. فربنا بيفكره لما انت كنت رضيع يا موسى، لا معك حد ولا معك ام ولا معك اب ولا معك مخلوق، انا اللي حميتك، انا اللي كنت حسبك، انا اللي نجيتك من المية، انا اللي نجيتك من فرعون، حسبي الله. لما خلاص مفيش حد معاك، انت لوحدك، ربنا معاك وما سابكش ابدا. عامل ورقه جميله قوي، الورقه دي يعني من اجمل الاوراق في حياتي، الورقه دي انا مسميها ما سابكش ابدا، الورقه دي انا بكتب فيها التجارب الاليمه اللي الواحد كان فيها في حياته، او المرات اللي الواحد كان وحيد، او المرات اللي الاسباب انعدمت وربنا بعت لي رساله في اللحظه دي وربنا وقف معايا في اللحظه دي، فمواقف عجيبه جدا في حياتي. فسبحان الله العظيم، يعني عملت الثلاث اربع ورقات كده وضعوا مني، عملتهم تاني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، وكل مرة اجي اكتبها الاقي مواقف تانية جديدة خالص خالص كتير قوي، بعتلك رسايل انا معاك، انت مش لوحدك، ولكن مين اللي يحس؟ فربنا بيقول لموسى انت خايف من فرعون وانت كبير، ده انت وانت رضيع كنت في ايده وانا نجيتك، رضيع لا تملك شيء من امر نفسك، النهاردة وانت شغال في دعوتي مش هنجيك. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ما تعملش حساب حد غير ربنا، وربنا حسيبك مش هيسيبك وهيبقى معاك. في سوره الطلاق والست خارجه من بيتها خلاص اتطلقت، الست احيانا لما يبقى معاها شهاده، بالذات زمان بقى لا معاها شهاده ولا معاها وظيفه ولا عارفه تروح فين، فخارجه من رحمه راجل حاسه انها ضاعت، ربنا بيقول لها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حساباتك دي غلط، كل الحسابات البشرية اللي جت في القرآن جت على ان الانسان غلط مش عارف يحسبها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو ده الصح بقى، الحسيب مش هيسيبك، لو انت خرجت من رحمة مخلوق فانت دخلت في رحمة الخالق سبحانه وتعالى. من القصص الخطيرة اللي حصلت في السعودية، يعني شاب راح يشتغل هناك وهو على الطريق عمل حادثة مروعة، فالحادثة طبعا كانت حادثة رهيبة، اتنقل لأقرب مركز طبي، فالدكتور قال رجليه لازم تتقطع، خلاص الرجلين حصل بقى قطع في الشرايين وبدأ يحصل غرغرينة ولو اتثابت هتضرب في الجسم كله هيموت، فالدكتور قال لازم تتقطع. فالراجل طبعا يعني هقطع هسيب رجلي تتقطع ازاي؟ قالوا له امضي على اقرار، قال لا مش ممكن، مرضاش هذا الشاب انه يمضي على اقرار، فيعني نام وهو حزين، فشاف النبي عليه الصلاه والسلام. شوفوا بقى يعني ايه الحسيب، اما ينصرك برؤيه زي ما خرج يوسف كده من السجن برؤيه، رؤيه حلم، واحد شاف حلم، واحد في السجن والدنيا كلها ناسيه ومفيش حد معاه في الدنيا، ربنا خرجه. سيدنا يوسف ايه من ايات ربنا في اسم الله الحسيب يا جماعه، سيدنا يوسف عاش لوحده، اترمى في الجب لوحده، اتحط في القافله مقصور لوحده، عاش في قصر امراه العزيز لوحده، دخل السجن لوحده، وربنا في كل ده كفاه، وهو اخواته بيرموه في الجب لوحده. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، ايه ده؟ ربنا بيكلمه، ربنا بيوحي له، ربنا بيقول له انا معاك انت مش لوحدك. لما خدوه سرقوه في القافله شروه بثمن بخس من الايات اللي شافوها طول الطريق من ساعه ما خدوه. لما امراه العزيز قالت اتهمته يعني ان هو راودها عن نفسها شهد شاهد من اهلها، ربنا بعت له اللي ينصره. لما النسوه وقفوا في وشه وامراه العزيز وقفت في وشه والملك سكت على الجريمه ديت واستعصم سيدنا يوسف، ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات، رأوا الآيات، ربنا نصروا بالآيات وأظهر براءته بالآيات. لما اتحط في السجن لوحده ومرت السنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، ربنا برؤية خرج. ربنا كبير، ربنا ممكن برؤية يخرجك من كل مشاكلك، ربنا بحاجة لا تتخيليها أصلا يخرجك من كل همومك. ربنا الحسيب، اوعى تفتكر إنك لوحدك، وكنا به عالمين. فالشاب ده في المركز الطبي بقى على الطريق في طريق السفر في السعودية، فنام فشاف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له رجلك مش هتتقطع، رجلك لن تقطع. فصحي فرحان جدا بالرؤية بتاعت النبي عليه السلام. فالرجل يعني امضى على الإقرار، مش راضي، هتموت يعني الموضوع، الوقت قطع رجل شوية تبقى هتموت، وهو مش راضي. فشوية فجي ناس يعني شكلهم كده وجهاء قوي يزوروا اللي جنبه في السرير اللي جنبه، فكلمهم قال لهم انا شفت رؤية، شوفوا ان ربنا ينصره برؤية تخلي كل قلبه يتعاطف معاه. انا شفت رؤية ان انا رجلي مش هتتقطع، والنبي عليه السلام قال لي كذا، تعرفوا تعملوا لي اي حاجة. الناس مشوا، قعد 3 ايام مش راضي يمضي على الاقرار، يعني خلاص بقت حياته المهددة، ما عادتش رجله بس المهددة. وثلاث ايام بيقول لقى يعني طيارة جاية في اقرب مكان وبيطلبوا اسمه عشان يتنقل لمستشفى عسكري، الناس كلموا حد والناس تعاطفت معاه وراح. الدكتور اللي جراح الاوعيه الدمويه اللي هناك كشف عليه قال له انا هعمل لك 5 عمليات بعدهم انا وانت هنتسابق مسابقه الجري مع بعض وانت اللي هتسبقني. عمل له 5 عمليات في رجليه والراجل اصبح سليم معافى تماما فضل الله سبحانه وتعالى. الحسيب هو ده، واحد غريب في بلاد غريبه، واحد مش بلده ولا اهله ولا يعرف حد ولا حد معاه ولا، وعامل حادثه ومرمي في مستشفى ومرمي في مركز طبي فرعي، ولكن الحسيب ما سابوش سبحانه وتعالى. يعني ايه الحسيب؟ يعني ايه الحسيب ما يتخلاش عنك؟ كلنا عارفين القصه الرهيبه بتاعت الست اللي جوزها اتسجن وابنها حرارته مولعه والستها يعني هتفقد عقلها من كتر الخوف على ابنها ومعهاش مليم تنزل تكشف حتى في مستوصف خيري، وفجأة لقت الدكتور ودكتور مشهور بيخبط على الباب، هتعمل ايه؟ تفضل كشف، الكشف اهو، الفلوس فين يا ستي؟ فلوس ايه؟ هو انت مش طلبتني اجي اكشف على ابنك؟ انا معرفكش وانا معي فلوس اصلا اطلبك؟ اترن الشقة اللي قدامها الابن يعيا، شفت ام ربنا، واحد يمرض عشان ابنك يتكشف عليه، ابن الجيران هو اللي كان الدكتور جاي له خبط على الشقه غلط، مين اللي بعته؟ مين اللي كفاها؟ مين؟ حسبي الله، قل حسبي الله. لما تلاقي نفسك لوحدك والدنيا كلها سابتك، سيدنا نوح راجل كبير عنده 950 سنه وكل الناس واقفه تسخر منه والبلد كلها ضده، وقال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، واقف ابن سفينه في صحراء، انت بتعمل ايه؟ الحسيب نصروا عليهم، حسبي الله. زي سلمان الفارسي، شاب وحيد قاعد يلف في الارض دولة بيدور على الحق، بيدور على حد يدله على ربنا، ويقع في ايد واحد نصاب وربنا يخليه يقع في ايد يعني ناس يهود يأسروه ويبيعوه ليهود في المدينة المنورة اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيبعت فيها ربنا اللي وداه للنبي. الحسيب ده وحيد وخطواته مش عارف هي موديه فين، ولما توجه تلقاء مدين، عارف لما تتحرك بتلقائية تلقاء، بس انت رايح للمكان اللي ربنا كاتبهولك ومرتبهولك ومرتب لك الفرج فيه ومرتب لموسى الجواز فيه ومرتب لموسى السكن فيه ومرتب لموسى الامن فيه ومرتب لموسى الوظيفة فيه، كل مشاكل حياة سيدنا موسى ربنا مرتبها له في المكان ده اهو. الحسيب ولما توجه تلقاء، هو متقال ان هو ماشي تلقائية، انما ربنا مرتبها له، هو ماشي على الخطوات اللي ربنا مقدرها له، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم وآثارا موطوءة، ولقد سألت الله لما أم حبيبة بنت أبي سفيان، النبي دخل أعرف عليها، اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها في صحيح مسلم، قال لها لقد سألت الله آجالا مضروبة، ده أعمار، وآثارا موطوءة، ده خطوات ربنا كاتبها على البني آدم، وارزاقا مقسومة، ورزق ده اجال مكتوبة وارزاق مكتوبة واعمار مكتوبة، انت بتدعي ربنا في ايه؟ فسبحان الله العظيم، ربنا الحسيب، ازاي ان ربنا يبقى حاسبك؟ ازاي ان ربنا ما يسيبكيش؟ ده المعنى الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه من اول الحلقه اللي فاتت عن حسبي الله، يعني كفايه عليا ربنا. الحسيب يعني كافي، كفايه عليا ان انت معايا يا رب، انت مش لوحدك، ولا عمرك كنت لوحدك، ولا عمرك هتبقي لوحدك. نامت عيون وباتت عيون في امور تكون او لا تكون، ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. من اجمل الابيات للامام الشافعي رحمه الله، مبتكر الشعر الاجتماعي زي ما يقولوا احمد شوقي كده امير الشعراء، مبتكر المسرحيات الشعرية، الامام الشافعي مبتكر الشعر الاجتماعي رحمه الله. من معاني الحسيب الخطيرة يا جماعة الحسابات، ان ربنا هو اللي يقدر يحسبها، ان ربنا هو اللي يعرف مقادير كل شيء صح، ان كل شيء خلقناه بقدر. عشان كده الانسان ما يقدرش يحسبها، عشان كده اسم الله الحسيب. اسم الله الحسيب بيحميك من الدمار النفسي. اكتر حاجة بتدمر الانسان في الحياة الحسابات. طب اجيبها ازاي؟ ما هي ما بتجيش غير كده وكده، ده مش معايا. اجيبها ازاي؟ ما هي ما بتجيش غير من الباب ده، والباب ده مقفول بالضبة والمفتاح. اكتر حاجة بتدمر الانسان في حياته الحسابات. لو كان سيدنا يوسف حسبها بعقله كان مات، كان جاله ذبحة صدرية، كان جاله جلطة، كان مقدرش يكمل اصلا. احيانا بتبقى الازمة مفيش حسابات ينفع تخرجك منها، مينفعش. ازاي؟ فسبحان الله العظيم، اكتر اسم الله الحسيب بيحميك من الدمار النفسي، بيحميك من القهر لما تيجي الحسابات هي اللي جايبانا ورا يا جماعة، هي اللي جايبانا. عشان كده السيدة عائشة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام فكان عندها شوال كده، شوال يعني غلة بتاكل منه، فبتقول فقعدت تاكل ما بيخلصش، تاكل ما بيخلصش، تاكل ما بيخلصش، بتقول فكلته، ففي الاخر وزنته وما بيخلصش الايه بقى كم كيلو. فلما كلته، كلته مش وزنته، فلما كلته نفد. اول ما جيت كيلو وقدر هو قد ايه خلص على طول، خلاص بقى اتعاملت بالاسباب. كان ربنا بيعملها بغير حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ممكن الحسيب يعاملك من غير حساب، ممكن الحسيب يعاملك انه يفتح لك الدنيا كلها مقفولة قدام غيرك وانت مفتوح لك، الناس كلها في كرب وانت فرحان، الناس كلها رزقها مضيق عليه وانت ربنا موسع عليك. ممكن الحسيب يعاملك من غير حساب، ممكن. عشان كده جميع حسابات الانسان غلط. كل المرات اللي جي فيها الحساب مع الانسان في القرآن جت غلط. يعني ايه؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ حساباتك غلط. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا؟ حساباتك غلط. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات؟ حسابك غلط. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ حساباتك غلط. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون؟ حساباتك غلط. كل حسب في القرآن منسوبة للانسان غلط. الانسان ما بيعرفش يحسبها. عشان كده روح لربنا، روح لربنا، هو اللي يعلم الصح، هو اللي يعلم هي ماشية ازاي. سيدة هاجر لما جبريل ضرب الارض وطلعت زمزم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلام خطير جدا، بيقول فأخذت تقول له زمزم، حسبتها المية تروح، ده هما شوية مية وطلعين، ازمزم عليهم واردم حواليهم عشان المية حافظ عليها واشرب انا وابني. فأخذت تقول له زمزم ولو تركته لكان عينا معينا، كان بقى بحر كبير في الحجاز اسمه زمزم، ولكن قعدت تزمزم عليه. ما تزمزمش على الخير في حياتك، سيبها سيبها. احيانا في امور مش صح انك تحسبها، احيانا في امور مش صح انك تزمزم عليها، احيانا في امور مش صح انك انت تقفلها وبتقلك انك انت كده بتحرص وانك بتعين لبكرة. يا عم سيبها لله، يا عم حساباتك دي هي سبب دمار نفسيتك اصلا، يا عم مقاييسك اللي انت فاكر ان الدنيا ماشية بيها مش هي المقاييس اللي عند ربنا، ولا هي الحسابات اللي عند ربنا، والمعايير اللي انت فاكر انها ماشية الدنيا مش هي اللي ماشية الحياة عند ربنا. افهم بقى، افهمها صح. من ضمن العطاءات الرهيبة بتاعت اسم الله الحسيب انه بيحميك من الضلال وتضيع العمر والحياة في الوهم. ازاي؟ ازاي الانسان يا جماعة يعني من يعني الانسان لما بيجي هو يحسبها ما بيعرفش يقدرها. انما لو انت مشيت بقى على الحسابات بتاعت الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة. شوف الحساب بتاع الدنيا عند ربنا جناح بعوضة، طب عندنا وعندك ايه؟ لا الدنيا ده حبيبة قلبي، ده الدنيا دي ده لسه بحبك يا دنيا مهما تعملي، ده الدنيا دي حبيبة القلب ومنى العين، انما الدنيا عند ربنا جرح بعوضة ولا تسوي جرح بعوضة. لا اه لو حسبتها صح، اه لو حساباتك زي بقت زي الحسابات الشرعية. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طب هو عندك خير من الدنيا وما فيها؟ يعني انت دلوقتي احسن لك بكرة يجي لك $500,000 ولا تصلي سنة الفجر، ولا ربنا يصحيكي قبل الفجر وتصلي ركعتين وتصلي سنة الفجر؟ هي دي يا اخوانا. اه لو حسبتها صح، سر السعادة كلها ان حساباتك تبقى صح. طب احنا كبشر حساباتنا غلط. عشان كده برضو من ضمن العطاءات الرهيبة الاسم الله الحسيب. اسم الله الحسيب بيحميك من الحيرة والشتات، واحساس الحيره والشتات ده اكتر احساس بيدمر الانسان. مش قلتلكوا اسم الله الحسيب هيحميكوا في اصعب لحظات تمر بيك في حياتكوا؟ اصعب لحظات تمر بيكوا زي ما قلنا بيحمينا من الوهم. في انسان عايش في الوهم متقعد يقاتل عشان كرسي، يا ابن الحسيب قالك ان ده ما تعملوش حساب، قاعد يقاتل عشان حاجه معينه وطموح دنيا معين. الحسيب قالك ما تعملش لدي حساب الا لو انت عارف، او قول اللهم بلغني من امالي ما يرضيك عني. لو انت مش عارف تحسبها روح للحسيب. يبقى ربنا عمل لنا عبادة رهيبة يا جماعة. لما تكوني مش عارفة تحسبيها ومحتارة اقبل العريس ده ولا العريس ده، طب اشتغل الوظيفة دي ولا الوظيفة دي، طب ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، طب اشتري الموبايل ده ولا الموبايل ده، طب اشتري العربية دي ولا العربية دي، طب اسكن في الشقة دي ولا في الشقة دي، طب اشتري الطقم ده ولا الطقم ده. حيرة في حاجات كتير جدا جدا في الحياة. لو انت مش عارف تحسبها خلي ربنا اللي يحسبها لك. عشان كده من العبادات الجبارة ومن العطاءات العظيمة لاسم الله الحسيب صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة من العطاءات العظيمة لاسم الله الحسيب. اذا هم احدكم بالامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال ايه؟ هتصلي ركعتين، وهتقول بقى سواء في اخر سجود في الركعتين او قبل ما تسلم من التحيات او بعد ما تسلمي من التحيات، التلات مواطن دول العلماء قالوا فيهم، وترفع ايدك او انت ساجد وتقول اللهم اني استخيرك بعلمك. الخير فين يا رب؟ انا معرفش يا رب، انت اللي عليم يا رب، انت اللي تعلم عواقب الامور وفي ايدك مقدرات كل شيء في الحياة يا رب. اللهم اني استخيرك. الخير فين؟ الخلاصة فين؟ بعلمك. واستقدرك بقدرتك. انا بحس وانا بقوله استقدرك بقدرتك دي ان الواحد قلبه هيتزلزل. يا رب قدرتك معايا يا رب، ما اقدرش اواجه الحياة من غير معيتك. واستقدرك بقدرتك. تخيلي لو قدرة ربنا معاك. واسألك من فضلك العظيم، يعني يا رب مش على قد الجوازة دي، مش على قد العربية دي، يا رب اديني بقى فرصة، فرصة يعني لو وزير فتح لك بابه، طب الله يكرمك والامضة دي كمان، الله يكرمك والطلب ده كمان. لو وزير رئيس جمهورية وقعد معاك ربع ساعة، طب الله يكرمك بقى كمان، وكان عندي حاجة تانية. واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر، انا صفر انا معرفش اعمل حاجة، وتعلم ولا اعلم، انا لا اقدر ولا اعلم، انا صفر في القدرة والعلم، يعني انا ما اقدرش اقدم ولا اخر يا رب. وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر اللي هو انت بقى ايه متهيأ لك انه حلو، متهيأ لك ان العريس ده هو الاحسن، متهيأ لك ان العربية دي هي كويسة، متهيأ لك ان الكلية دي هي الاصلح، متهيأ لك ان خلاص بالحسابات البشرية وصلت ان دي الاصلح. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني، ما ممكن يبقى دنيا حلوة ودين وحش، ومعاشي ودنيتي يا رب، ومعادي ويا رب لما ادخل قبري، ما انا ممكن في الدنيا يبقى زي الفل ولما ادخل قبر اندب، وعاقبة امري وعاجله واجله، ما ممكن عاجله ممكن السنتين الجايين دول افرح بالوظيفة وبعد كده اندم عليها ندم السنين لان في حاجة احسن. ايه الكلام ده؟ شفتوا يا اخوانا الموضوع؟ شفتوا ربنا علام الغيوب ازاي؟ شفتوا مع ربنا الهليكوبتر فيو؟ انت باصص على الموضوع من كل زواياه. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة امري وعاجله واجله فاقدره لي، مش بس كده، ويسره لي، ولما تيجي تيجي بالسهل، ثم بارك لي فيه. وكمان يا رب يعني كمان بقى البركة بقى انه يفضل الخير يبرك، يعني يفضل ويستمر يا رب بقى وانتفع بيه ويبقى سر السعادة لي في حياتي. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة امري وعاجله واجله فاصرفه عني، واصرفني عن، مش بس اصرفه عني، ما ممكن الجوازة تروح بس انا افضل طول عمري حزين. اه فلانة كان نفسها اتجوزها كانت هي اللي حلوة وراحت مني، لا واصرفني عنه، خليني ما عدتش ارغب فيه اصلا، يعني يا رب اقفلني من الموضوع ده من جوه، خليني من جوه اتقفل منه، ثم اقدر لي الخير حيث كان. لو ليا بقى خير في وظيفة تانية او عربية تانية او شقة تانية او جوازة تانية او مهنة تانية او هدوم تانية او اي حاجة تانية يا رب، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به وخليني سعيد. ما انا ممكن اتجوز جوازة حلوة بس مش سعيد، ما انا ممكن ربنا يديني شغلانة حلوة بس مش سعيد، ما انا ممكن ربنا يكون يعني متنغنغ، انت متنغنغ من خيره بس انت مش راضي. الرضا في السعادة في الرضا مش في النعمة. ثم ردني به، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، كل ده اسم الله الحسيب، كل ده من اثار اسم الله الحسيب، وطبعا من اثار اسم تاني من اسماء ربنا، ولكن احنا هنا بنتكلم على اللي هو يا رب انا مش عارف احسبها، احسبها لي انت يا رب، انا ما عدتش عارف احسب الصح من الغلط، انا ما عدتش عارف بالحسابات الدنيوية، انا مش متأكد. الحسيب، روح للحسيب اللي يقدر يحسبها لك ويقدر يعرفك كل حاجة. تعالوا بقى نلم اللي احنا خدناه في حلقة النهاردة كده ان شاء الله بإذن الله، عشان نكمل باقي معاني اسم الله الحسيب من اول الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة خدنا اربع معاني في اسم الله الحسيب. المعنى الاولاني ربنا معاك، قل حسبي الله. لو لقيت نفسك لوحدك، لو الناس اتخلت عنك، لو الدنيا خزلتك، لو الاضواء اتطفت من حواليك، لو الكرسي، الفلوس، اولادك، لو كل حاجة راحت، سابوك، اتخلوا عنك، سافروا، لو كل حاجة راحت، لو اهملك الناس، لو اتطفيت، لو الناس زهدت فيك، لو لقيت نفسك حتى محتاج لحد ومحتاج في حاجة، لو ما عادش حد قادر يعمل لك حاجة، لو حسيت ان ملكش ظهر، لو حسيت انك انت ما انتش عارفة تروحي فين وتيجي منين، ملكيش حد تتسند عليه في الدنيا، لو اتنسيت والناس نستك، لو كل ده حصل افتكر الحسيب، ربنا معاك، ربنا مش هيسيبك، ربنا سبحانه وتعالى انت مش لوحدك. اول معنى للحسيب، انت مش لوحدك، ربنا معاك، قل حسبي الله. المعنى التاني، المعنى التاني اللي حسب لك كل حاجة صح، زي كده سنة الفجر وزي قدر الدنيا كجناح بعوضة، اللي حسب لك كل حاجة صح، لو حسبتها صح، لو مشيت على الحسابات الصح. الحاجة التالتة في اسم الله الحسيب، انه اسم بيحميك من الدمار النفسي، ان حساباتك الغلط هي اللي محطمة حياتك، انت حزنك كله وهم، انت اكتئابك كله وهم، انت حزين عشان اوهام، انت سبب احباطك الوقت كله وهم، ولا حاجة تستاهل. ممكن يكون اللي انت حزين عشانه ده قمة الخير بس انت لسه مش فاهم، ممكن يكون الوضع اللي قفلك الوقت ده قمة المصلحة بس انت اللي مش فاهم، انت اللي مش عارف تحسبها. احسب الناس افحسبتم ام حسب الذين، كل الحسابات بتاعت البشر في القرآن غلط، فانت ما انتش قادر تحسبها ولا انت قادر تتخيل الصح من الغلط ايه، روح للحسيب بقى، روح لربنا الحسيب اللي يقدر يحسبها لك سبحانه وتعالى ويعلم الصح بتاعها ايه. انما انت طول ما انت ماشي كده انت هتفضل تحطم حياتك وخلاص، وهتفضل مدمر نفسيتك وخلاص، فازاي انك انت تبطل تحسبها غلط، تبطل الحسابات الغلط، اكتئابك بسبب اوهام، حزنك بسبب اوهام، احباطك بسبب اوهام، فشلك نفسه، ممكن فشلك ده عين النجاح عند الله، الفتح حاجة والنجاح حاجة، ممكن مفيش فتح، انت ناجح بس مفيش فتح، وممكن مفيش نجاح ولكن ربنا هيفتح عليك في رزق فتح كبير. هو يا جماعة لو جينا نشوف طلبة الثانوية العامة على حسب المجموع وجينا بعد 30 سنة بصينا عليهم كلهم شفنا بقى مين الاغنى ومين الاعلى، هنلاقي ترتيب المجموع هو ترتيب الرزق، هنلاقي ترتيب المجموع هو ترتيب السعادة، هنلاقي ترتيب المجموع هو ترتيب الشهرة، هنلاقي ترتيب المجموع هو ترتيب النجاح، هنلاقي ترتيب المجموع هو ترتيب الفرح، هنلاقي ترتيب المجموع هو ترتيب الزوجة الجميلة والعيال الحلوة والحياة الطيبة. يا اخوانا والله ما هي كده، احنا مسلمين نفسنا الاوهام، خلوا الحسابات اللي عندنا دي دمرت لنا حياتنا ودمرت لنا نفسيتنا بالوهم. من المعنى الاخير اللي احنا اتكلمنا فيه في اسم الله الحسيب، انه اسم بيحميك من الحيرة والشتات، صلاة الاستخارة، ان لو انت مش عارف تحسبها روح للحسيب. نكمل ان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية على معنى جبار بقى، الحلقة الجاية ان شاء الله باذن الله هناخد معنى جديد خالص للحسيب، هناخد معنى جديد وخطير ومليان مفاجآت. يعني ايه الحسيب؟ يعني ان ربنا بيحسبها، يعني ان بيتحسب عليك كل حاجة، يعني ايه يوم القيامة اسمه يوم الحساب، يعني ان كل حاجة محسوبة، كل حاجة في الخير والشر بمثقال الذرة هنا وبمثقال الذرة هنا. يعني ايه انت لو تتخيل انت بيتحسب عليك ازاي، لو تتخيل عدادات الحسنات والسيئات محسوبة لك ازاي، انت قلبك ممكن يتخلع من مكانه. انت مش متخيل هي بتتحسب ازاي، انت مش متخيل هي بتتعد ازاي. يعني ايه انما نعد لهم عدا، يعني وهو اسرع الحاسبين، يعني وكفى بنا حاسبين. المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى ناخد معنى تاني خالص خالص خالص عن اسم الله الحسيب في الدنيا وفي الاخرة. يعني ايه ربنا بيحسبها عليك في الخير وفي الشر دي المرة الجاية. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم انت بكل جميل كفيل، وانت حسبنا ونعم الوكيل، يا املنا الوحيد ويا ركننا الشديد. حسبنا الله، حسبنا الله في أرزاقنا، حسبنا الله في ليلنا ونهارنا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء. اللهم كن حسبنا في كل أمرنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم أد عنا ديوننا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم فرج كربنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أمين، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. سبح ليلا دائما ونهارا، واملأ تفاصيل المدى استغفارا، وانظر بعينيك الحياة وسرها، سترى وجودا يدهش الأنظار.